يا خالق الأكوان يا رباه، يا واحدا لا نرتجي إلا هو، يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. واختصت المعتزلة بقولهم إن الخير من الله والشر من العبد، مهون وصلنا؟ ونقول نعم، يظهر من العبد بحسب كسبه. الصفحة 23 يا أخواننا، الصفحة 23 النسخة هي اللي معناها. ما اليوم اللي وزعناهم كلهم من هي 23. واختصت المعتزلة بقولهم إن الخير من الله والشر من العبد، ونقول نعم يظهر من العبد بحسب شو؟ كسبه. يعني العبد هو كاسب الشر، أما الله هو خالق الخير وخالق الشر، مثل ما ذكرنا الدرس الماضي. لكن بخلق الله سبحانه فيه فالكل منه، يعني العبد الله يوصف بخالق الشر فعلا، والعبد يوصف بمكتسب الشر. الله خالق الخير والعبد مكتسب للخير، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، تمام؟ فالعبد مثل لما الله قال وما رميت إذ رميت، مع أنه عم يقول له إذ رميت أنت ما رميت، طيب من الذي رمى؟ ولكن الله رمى، بمعنى هو الذي خلق فيك حركة الرمي، فيضاف الفعل كسبا لك كعبد وخلقا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم القبيح بالجر، هو شو قال في المتن؟ قال مريد الخير والشر القبيح، ولكن ليس يرضى بالمحال. ثم القبيح بالجر صفة كاشفة للشر. شو يعني صفة كاشفة؟ يعني ما في عندي أنا شر قبيح وشر مو قبيح. هلا لما بقول لك أنا أقول لك النبي الصادق، تمام؟ هاي الصادق شو بيسموها؟ صفة كاشفة. لما قلت جاء الرجل الصادق، هاي شو؟ هاي صفة احترازية. شو يعني احترازية؟ يعني لما بقول جاء الرجل أو الصادقة، كتبنا مروين انتم، ما حدا قال لي جاء الرجل الصادق، تمام يا اخواننا؟ هلا جاء الرجل الصادق، عن شو احترزت انا بالصادق؟ احترجت عن رجل كاذب، لأن الرجل قد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. اما لما بتقول جاء النبي الصادق، في عندي انا نبي صادق ونبي مو صادق؟ فلم هون الصفة ماذا فعلت؟ قال هون الصفة كشفت ووضحت فقط، أما هنا الصفة احترازية، فاحترز بقوله جاء الرجل الصادق شو؟ عن الرجل الكاذب. هون جاء النبي الصادق، ما في عندي نبي صادق ونبي غير صادق، فهون شو علاقته بالبحث؟ قال مريد الخير والشر، شو وصف الخير؟ الشر القبيح. هل هاي شو سماها صفة شو؟ كاشفة. شو يعني صفة كاشفة؟ يعني أنا في عندي شر قبيح وشر مو قبيح، الشر درجة واحدة، ما في عندي شر جيد وشر قبيح، تمام يا أخوان الكرام؟ فنقول هنا القبيح صفة كشفت الشر، وليست صفة احترازية عن شر غير قبيح. واضح الكلام يا أخواننا؟ طيب، ثم القبيح بالجر صفة كاشفة للشر، وتسميته شرا وقبيحا بالنسبة إلى تعلقه بنا وضرره لنا، لا بالنسبة إلى صدوره منه سبحانه. وهذا أحد معاني حديث والشر ليس إليك، شرحناه سابقا. شو يعني ليس إليك؟ يعني لا ينسب إليك تأدبا، مو بمعنى والشر ليس إليك أنك لا تخلق الشر. الشر لا ينسب إليك تأدبا، نحن ننسبه لأنفسنا، أما الله خالق للخير وخالق للشر. ثم القبح والحسن يعرفان بالشرع. شو يعرفان بالشرع؟ هل أنتم تركزوا معنا يا أخواننا؟ كتبتوها هاي، بتكون شيء تكتبوا فيها شيء؟ الحسن والقبح، الأشاعرة قالوا لا يدرك العقل حسنا وقبحا. الماتريدي قالوا يدرك العقل حسنا وقبحا لكن لا يبني عليه حكما شرعيا. المعتزلة قالوا يدرك العقل حسنا وقبحا ويبني عليه حكما شرعيا. اكتبون وهلا بنشرحون يا اخواننا. نحن يا اخواننا عم نتكلم عن الحسن والقبح حتى تعرف انه هاي الشغل، نحن ما عم نتكلم عن الشرع الان، عن العقل فقط، حتى تعرف هذا الامر حسن او هذا الامر قبيح. هل العقل يدرك حسنا وقبحا ولا لابد من مجيء الشرع حتى أعرف أن هذا الشيء حسن وهذا الشيء قبيح؟ العقل لحاله إذا صفن بالشغلة، مثلا قلت لك ما حكم الصدق وصفن فيها، هل العقل يستطيع أن يعرف قبل أن يقول الشرع أن الصدق اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قبل أن يقول الشرع أن الصدق يهدي إلى البر؟ قبل ما يجي الشرع، أنا بتكلم عن الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع هل يدرك العقل حسنا وقبحا للأشياء أو لا يدركها؟ لو سألت العقل هل الظلم حسن أو قبيح، ما عم بقول حلال وحرام، هي حلال وحرام شو؟ هذا شرع، أنا عم بتكلم بالعقل. الأشاعرة شو بيقولوا يا أخوانا؟ بيقولوا العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا. العقل شو؟ لا أنا ما عم أتكلم عن الشرع يا شيخي، أنا عم أتكلم عن الأشياء عقلا، شيلوا الشرع على جنب، نحن عم نحكي بالعقل راح نبني عليه شو ينبني على ذلك، تمام؟ فلما بقول لك أخي أنا بدنا نضرب مثال لكل الأمثلة بالعدل والظلم، تمام يا أخواننا؟ العدل والظلم، لو سألت واحد أشعري قلت له شو حكم العدل عقلا قبل ما يجي الشرع، بيقول لك لا أعلم، بتقول له حسن بيقول لك لا أعلم، بتقول له قبيح مع أنه عدل شو بيقول؟ بيقول لا أعلم، بيقول لك أنا عقلي لا يدرك حسنا ولا قبحا لأن الحسن والقبح، بك صح صح شيخ، لأن القبح والحسن هم أمران نسبيان، فقد ترى الشيء أنت حسنا أنا أراه قبيحا، وقد ترى الشيء أنت قبيحا أنا أراه حسنا. هلا رح أضرب لكم مثال، أنت قد تراه حسنا أنا أراه قبيحا، تمام؟ فالأشاعرة شو بيقولوا؟ بيقولوا العقل لا يدرك حسن الأشياء ولا قبح الأشياء. فلو سألت أشعريا ما حكم العدل بيقول لك أنا لا أعلم، العقل لا يدرك أنه حسن. وأنا لما بقول له ما حكم العدل يعني هل هو حسن أو هو قبيح؟ لو قلت لإنسان أشعري قلت له ما حكم الظلم يقول لك لا أعلم أنه حسن أو قبيح. فالعقل يتوقف عن إدراك حسن الأشياء وعن إدراك شو؟ قبح الأشياء. ضربوا الأشاعرة يا أخوانا مثال اللي بيسموه شكر المنعم. شو شكر المنعم؟ شو شكر المنعم؟ أنا تعرضت لهي المسألة بالمستوى الأول هيك تعرضا بسيطا. شكر المنعم قالوا لو سألت واحد شو حكم أن تشكر إنسانا أنعم عليك بيقولك والله شغلة حسنة أن تشكره، تمام يا أخوان الكرام؟ غيره يقول لك لا أنا أرى شكر المنعم أمرا قبيحا. شلون؟ قال لو جيت مثلا الآن على أغنى واحد بدمشق ضربه المثال أغنى واحد عندنا مثلا في دمشق، طبعا ما ضربوه بدمشق، مثال ضربوه، وهذا أغنى واحد بدمشق أعطاني شقفة خبزة، رحت لعنده قلت له الله يبارك فيك أنا بحاجة يعني لطعام، فأعطاني شقفة خبزة هيك نص رغيف، فطلعت أنا مسكت الميكروفون قلت لهم الله يجزيه الخير فلان الفلاني أغنى رجل في دمشق أعطاني نصف رغيف خبز، قطعة خبز، وصرت أنا شو أحكي قدام الناس إنه بتعرفوا فلان هذا الغني المليونير إيه أعطاني قطعة خبز، هل أنا أمدحه بهذه الحركة وأذمه؟ قال أنا أذمه ليش؟ قال لأنه لكثرة غناه، أنا عم بشكره عمليا، أنا مو قصدي والله ذمه، عم بقول الله يجزي الخير، الله يكثر عليه الخير، الله يزيده، زاده الله من فضله، أعطاني شقفة خبزة، تمام؟ بتقلي أنت عم تهينه، صح أنت بقصدك تشكره شكر المنعم، ولكن أنت تهينه لأنه لكثرة خيره ما أعطاك إلا شو؟ إلا قطعة خبز، فهذا يوصف بالكرم أو يوصف بالبخل؟ يوصف بالبخل، فبيقول لك أخي أحسن شيء لا تفضحه للزلمة ولا تقول ماذا أعطاك، تمام؟ أنت نفس العملية بدك تشكر رب العالمين تبارك وتعالى، رب العالمين بدك تشكره، قال أنا بدي أشكر رب العالمين، الحمد لله على ما فيه أنا من النعم، الحمد لله على كثرة عطائه، من لك ليش الله قديش أعطاك من ملكه؟ من ملك الله أنت قديش أخذت؟ أقل من نصف الرغيف بالنسبة إلى الغني، صح؟ معناته أنت على هذا الكلام لازم شو نقول لك؟ شكرك لله إساءة إلى الله تبارك وتعالى، فينبغي أن تسكت، صح؟ شايف؟ هلأ أنت لو سألت سؤال أول مرة قلت لهم شو حكم شكر المنعم؟ بيقول لك لازم والله الواحد يشكر، الشكر شغلة كويسة، ليش أنت عم تقول لازم؟ ما عم تحكي عقلا، أنت عم تحكي من خلفية دينية، لأنك قرأت في القرآن أن الله يمدح الشاكرين ويمدح الصادقين ويذم الكاذبين ويذم البخلاء وما شابه ذلك، فحكمك على الأشياء يتبع الأمور الشرعية وليست الأمور العقلية. أما العقل بيقول لك أخي أنت إذا فتت لعند غني وأعطاك هيك عطاء، الأفضل أن تبقى ساكتا وأن لا تشكره حتى لا تسيء إليه. فبناء على مثل هذا المثال الذي تتضارب فيه العقول، واحد بيقول لك نشكر واحد بيقول لا نشكر، قال لك الأشاعرة نحن أخي إذا ما جاء الشرع بحسن الأشياء وقبحها العقل لا يعمل، لا أستطيع أن أعرف حسن الأشياء وقبح الأشياء. أحيانا بيجي إنسان يقنعك عنده قدرة على الحجج مثلا، يقنعك بمسألة، بيجي واحد ثاني بيقنعك بضده بيكون حجته أقوى، فالعقل متفاوت وأدراكنا لحقائق الأشياء يتفاوت من شخص إلى آخر. فالأشاعرة بيضربوا فرام بيقول لك نحن لا ندرك حسنا ولا قبحا، فلو سألت أشعري ما حكم العدل؟ نحن ندرك شيء بس ربما نخطئ بإدراكنا. إذن لا ندرك، أنا قصدي الإدراك الصحيح يعني، تمام؟ لو سألت أشعري ما حكم العدل؟ يقول لك لا أعلم. تقول له الشرع جاء به، يقول لك إذن حسن، ما دام الشرع جاء به هو حسن، فيجعل عقله شو؟ تابعا لحكم الشرع على الأشياء حسنا وقبحا. بتقول له ما حكم الظلم؟ الأشعري يقول لك لا أعلم. تقول له ظلم يا أخي ظلم، بيقول لك ايه ظلم لا اعلم، عقلا عم بحكم. بتقول له بس والله الله الحكيم حرم الظلم، فيقول لك اذا الله حرم الظلم اذن هو قبيح، لان كل ما نهى الله عنه فهو قبيح وكل ما امر الله به فهو حسن. تمام يا اخوان الكرام؟ طيب ها انا نفس المثال راح اضربها، اناله ما حكم العدل؟ قال لا اعلم. اناله ما حكم الظلم؟ قال لا أعلم. إن الشرع جاء بمدح الأول وذم الثاني، بيقول لك إذن الأول حسن والثاني قبيح. واضح يا أخوان الكرام؟ طيب الماتريدي شو قالوا؟ قالوا والكتاب هذا الماتن ماتريدي طبعا، والعقل حقيقة يميل لهذا الرأي اللي هو رأي وسط، لذلك حطيناه في المنتصف. الماتريدي بيقولوا العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها، بس ما بيبني على ذلك حكما شرعيا، لأن الحكم الشرعي بده شو؟ بده مشرع وهو الله تبارك وتعالى. فلو سألت واحد ما تريدي ما حكم العدل؟ في أحد عم يصلي يعني؟ طيب يلا ما في مشكلة. لو سألت واحد أشعري ما حكم ما تريدي ما حكم العدل؟ شو بيقول لك؟ حسن. شو بيقول؟ حسن. ما حكم الظلم؟ يقول لك قبيح. طيب قال لكن لا يبني عليه حكما شرعيا. يعني هل هدول الماتريدية عندهم جرأة أكثر من الأشاعرة، استطاعوا أن يقول هذا حسن وهذا قبيح ولكن ما بنوا عليه حكما شرعيا. شو معنى ما بنوا حكما شرعيا؟ بسأل أنا الماتريدي شو حكم العدل؟ بيقول لي حسن. بيقول له هل هو واجب؟ شو بيقول لي؟ لا أبني حكما شرعيا. هذا الوجوب شو بده؟ بده وحي من الله. أقول له ما حكم الظلم؟ يقول لي قبيح. أقول له هل هو حرام؟ شو بيقول؟ بيقول لا أعلم هذا، أنا أدرك حسنا وقبحا، بس هل أقول هو واجب أو غير واجب؟ هذا يحتاج إلى شو؟ يحتاج إلى شرع. المعتزلة كانوا أكثر جرأة من الفريقين، قالوا العقل يدرك حسنا وقبحا. لحد هون هن مثل ما تريدية، تمام؟ صحيح؟ قال ويبني عليه حكما شرعيا. شلون؟ لو سألت مثلا معتزلي قلت له ما حكم العدل؟ يقول لك العدل حسن. تقول له وما حكمه شرعا؟ يقول لك إذا كان حسن يجب على الله أن يشرعه. ها؟ هذا اسمه التحسين والتقبيح العقلي، فبنوا على التحسين والتقبيح شو؟ أحكاما شرعية. لذلك بيقول لك يجب على الله الصلاح والأصلح. ليش؟ بناء على قاعدة التحسين والتقبيح العقليان أو العقليين. لو سألت معتزلي ما حكم الظلم؟ بيقول لك الظلم قبيح. بتقول له طيب، بيقول لك ما دام قبيح يجب على الله أن ينهى عنه. ها؟ فكانوا أكثر جرأة لأنهم مو بس قالوا حسن وقبيح، بنوا على ذلك شو؟ حكما شرعيا، تمام؟ هل حقيقة هذا فيه إساءة إلى الله تبارك وتعالى أن توجب على الله؟ لأنه نحن عباد لا نوجب عليه شيء، تمام؟ العبد لا يوجب على خالقه شيئا. هذا الرأي ما فيه إشكال، وهذا الرأي اللي هو رأي الأشاعرة ما فيه إشكال، ورأي الماتريدية أيضا لا إشكال فيه. فإذا أردت أن تفهم هذا أنت حر، ما لا عقلك له. إذا مال عقلك لقول الماتريدية كذلك أنت حر، والعقل يميل لمذهب الماتريدية في هذه المسألة، أنه فعلا أنا ممكن أعرف هذا حسن وهذا قبيح بالعقل الصحيح، ولكن لا أبني عليه شو؟ أحكاما شرعية. نحكي هيك شي نهار إن شاء الله درس عن الفطرة، شو معنى الفطرة؟ بس العقل ما له علاقة بالفطرة، العقل ليس له علاقة بالفطرة. الفطرة هي الأصل، هي إمكانية القبول. يعني لما بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، كأنه في رواية أو يمسلمانه، ها؟ فمعنى ذلك أن الطفل عنده قابلية، شو؟ الطفل عنده قابلية أن يكون يدين بأي دين من هذه الأديان. فالفطرة الأصل هي القابلية، مو معناته الفطرة أنه هي كما هو مفهوم، لا، الفطرة هي شو؟ هي القابلية. هلا لو جبت أنت إنسان أعطيناك طفل، تحسن هذا الطفل الصغير تسويه على أي دين بدك إياه. ليش؟ لأنه عنده قابلية. طيب لو أعطيتك أنا قرد وأنت ذكي جدا، قلت لك خذ علمه، شو بيطلع معك؟ إذا عرف يحسب القرد 3+3 بيكون جيد، قال لك 6، ليس عنده قابلية، فليس عنده أصل الفطرة التي بها يدرك الدين، تمام؟ القرد حيوان يتعلم، أي بتعلمه بترمي له التفاحة بنط بجيبها بالسيرك، تمام؟ أما ما بيحسب القرد لو قعدت معه 100 سنة بيعرف يحل نظرية بالهندسة أو بالرياضيات، لا يستطيع. ليش؟ لأنه القابلية أصلا غير موجودة. أما لما بعطيك ولد عمره 5 سنوات، عمره 2 أو 3 سنوات، بعد فترة شو؟ تجد هذا الطفل تعلم ما علمته. فالقابلية هي، لذلك مرة فيلسوف بيقول أجروا إحصائية فوجدوا عبر العصور قبل الإسلام، ها؟ قبل الإسلام بكثير، قال وجدوا في مناطق اكتشفوها أثرية ليس فيها دور تعليمية، في من يعني ما فيها مدارس، في مناطق اكتشفت ليس فيها مطاعم، قال ولكن لا يوجد منطقة لا يوجد فيها دار عبادة، بغض النظر العبادة شو هي. يعني عبر الآثار القديمة أي بيت اكتشف، أي قرية اكتشفت عفى عليها الزمن، وجدوا فيها دور عبادة، بغض النظر دور العبادة شو عم يعبد، نار أو ليش؟ لأن الفطرة قابلة لأن تدين بأي دين، بس فطرة بدون دين ما مشي الحال، ما في، هاي ضرورة هاي الدين. ده كان يلا. فوجدوا فعلا في قرى ما فيها مطاعم، ما فيها مدارس، العلم ضرورة، بس ما وجدوا ولا قرية من الأمس الغابر إلى أيامنا هذه لا يوجد فيها دار عبادة. حبيبي بدون عبادة ما مشي الحال، الصلة هاي الجاذبية ما مشي الحال بدونها. طيب قال ثم القبح والحسن يعرفان بالشرع وعند المعتزلة بالعقل. هذول هن واضحين يا أخواننا؟ طيب يعني إيه إحنا لما نقول ما تريدي المتن إحنا نقول ما تريدي ما يعني صاحب المتن ما تريدي والأصل الشرح يكون على منهجه بس ما له ملتزم عم يجيب كل الأقوال هو عرفت ليش لون؟ وكذلك هون لما بيقول المعيار شرعي يعني ما بتستطيع أن تقول هون شو قصده لا تستطيع أن تقول هذا ممدوح يثاب عليه هذا مذموم يعاقب عليه إلا من خلال الشرع سواء عند الأشاعرة أو عند الماتريدية. طيب والمحال بضم الميم شو هو المحال؟ هلأ نحن عم نشرح المتن يا أخوانا مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال. أنت ما أنك مرتاح إذا بتحط طاولة مو أحسن لك؟ مو قال ولكن ليس يرضى بالمحال. قال شو المقصود بالمحال؟ قال والمحال بضم الميم ما لا يمكن في العقل تقدير وجوده في الخارج. مظبوط؟ المحال مر معنا هذا سابقا بالمستوى الأول. وقيل المحال والمستحيل ما تقتضي ذاته عدمه، يعني إذا تصورنا له ذات فتقتضي عدمه لأنه محال لا يتصور أن يكون شو في الخارج. والمراد به هنا ما كان بعيدا عن الصواب، يعني هون مو قصد المستحيل العقلي اللي أنتوا قرأتوه ما لا يتصور العقل وجوده، قصد بالمستحيل ما كان بعيدا عن الصواب. فإذا أنت كنت سويت شغلة بعيدة كل البعد عن الصواب بيقول لك شو هذا محال. تمام. قال والمراد به هنا ما كان بعيدا عن الصواب عند أولي الألباب كالكفر. شو منسمي الكفر؟ محال بمعنى أنه بعيد عن الصواب. والمعصية فإنه سبحانه مريد لهما شو غير راض بهما. هذول الدرس الماضي الله أراد المعصية لو ما أرادها ما وقعت ولكنه لا يرضى بها. بيجي واحد شو بيقول؟ طيب سؤال، أنا لما سرقت الله ما أراد معصيتي؟ شوف السياق شلونها، بتقول له إيه الله أراد معصيتك، بيقول لك إرادته ممكن تتخلف ولا لازم تحصل؟ بتقول له لازم تحصل. لا، إذا أراد الله شيء لابد أن يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قلنا هذه إرادة تكوينية صح، وعندنا إرادة تشريعية. فبتقول له أخي إيه، طيب بيقول لك أنت، بيقول لك أنا مثلا والعياذ بالله وقعت بمعصية، الله ألم يرد وقوعها؟ احنا قلنا على الذي قرأناه الله أراد المعصية ولكنه لا يرضى بها. لذلك شو قال؟ مريد الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال، يعني هو يريد المحال ولكن لا يرضاه، يريد المعصية ولكن شو لا يرضاها. فقال لك ما دام أنا عصيت الله أراد هذه المعصية، الله تتخلف إرادته ولا لابد أن تحدث؟ تقول له لابد أن تحدث، بيقول لك معناته أنا شو أنا مجبر. مظبوط. وهيك الناس تقول. من اسألوا أنت سؤال، إلا أنت شو فائدة السياق هذا؟ يعني بدك تسقط عن حالك التكليف؟ يعني هو سؤال بحياتك شفت واحد قلت له أخي ليش أنت عم تصوم اثنين وخميس وبتقوم الليل؟ بيقول لك الله قدر علي. هيك بيقول لك؟ إيمت نحن نحتاج بالقدر؟ لما منعصي الله. يعني شوف السياق، الذين يحتجون بالقدر بيحتجوا فيه لما بيعصوا الله، ولما بيعصوا الله بده مبرر أن يسقط عنه التكليف. شو بيقول لك؟ أنا، وعلى فكرة هو فعل ما فعله المشركون باستدلاله. شو قال المشركون؟ الله قال في القرآن لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. كلام صحيح ولا لا يا أخوانا؟ كلام صحيح فعلا. لو لا يعني الله، هن شو قالوا؟ الله أراد شركنا فنحن أشركنا بمسوغ، بدون يسوغوا ويبرروا شو بدون يبرروا ليش أشركوا. فقال لو شاء الله ما أشركنا، من قلهم كلامكم صحيح، ولكن هم نحن متعبدون بالإرادة ولا متعبدون بالأمر والنهي؟ يعني أنا لما عصيت الله أنا شو بيعرفني إنه الله أراد ولا ما أراد؟ أنا لم أطلع على الغيب، إرادة الله بالنسبة لي شو غيب. طيب لما عصيت أنا، تمام، أنا لما عصيت فعلا وقع ما أراده الله تبارك وتعالى، ولكن أنت من نفسك حاس حالك مجبر؟ يعني في عاقل بيحس حاله مجبر؟ بعدين أنا بسألك سؤال بسيط جدا مشان ما تفوتني بالمتاهات، نحن أنت اللي بيقول لك أنا مجبر ومسلم هذا بيعمل حكيها الله أراد معصيتي فلا بد أن أعصي، سأله سؤال واحد قل له أولا أنت مؤمن أو كافر؟ إذا قال لك أنا كافر من اللي خلص الإشكال معناك معك مو أراد الله وما أراد الله. إذا أنت كافر بالله أو ملحد بوجوده لا تؤمن به، نقاشنا معك في إثبات وجود الله، فطرحك خطأ. قال لك لا أنا مسلم، من اللي مسلم المسلم يصدق الله، الله قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الله قال فألهمها فجورها وتقواها، الله قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فمعناته الله خيرني. فالله عم بيقول لك أنا خيرتك، فأنت يا أما هذا البعيد الإنسان اللي أمامي إما أن يكون كافرا فلا ندخل معه بهالتفاصيل، أو أن يكون مؤمنا نقول له صدق الله تبارك وتعالى. كل اللي بيحتجوا بالقدر يحتجون به لإسقاط التكاليف الشرعية، مشان يزني ويجد مبرر للزنا، ويسرق ويجد مبرر للسرقة، تمام؟ ويقول ما قاله المشركون، منقول صح الله أراد المعصية تبعك صح، والله أراد الفعل تبعك، بس أنت وأنت ماشي على المعصية كنت حاس واحد ماسكك مسكه هيك مسكه وخده يمين هيك بإيدك وشمال، اللي هذا اسمه شو إجبار، اللي وقف اللي بوقف، اللي روح يمين بيروح يمين، اللي روح شمال بيروح شمال، اللي هاي مخير أنت. لو بدك هلا إذا قلت لك أنا ارفع القلم، ارفع القلم، هذا رفعه صح، مو مكتوب إنه هو راح يرفعه، هذا أجبره يرفعه، يعني بدك كتير واحد يسوق الأدلة، واحد قال لك أخي ارفع إيدك رفعت إيدك، قل له هاي الحركة الله مسجلها أن أنت راح تفعلها ولكن لم يجبرك عليها. بعدين أنت لو الله قال لك انتبه، لو الله قال لك أنت أنا سأحاسبك على إرادتي، منقول في وجهة نظر الله بيحاسبك على إرادته ولا على الأمر والنهي؟ الله راح يقول لك يوم القيامة شو بدك شو مكتوب عندي، أنا مو قلت لك لا تسرق، ونهي لك عن السرقة معناته أنت قادر أن تسرق ولا تسرق. أوامر الله ونواهي الله فرع أن الإنسان مخير. الله بيقول لك أنا قلت لك صلي ليش ما صليت، بدك تقول له لأنك أنت كتبت علي، بيقول لك أنت شو عرفك أنه أنا كتبت عليك، أنت اطلعت على الغيب، أنت متعبد بالغيب، أنت متعبد بالأوامر والنواهي، ما لك شغل عندي أنا أردت ولا ما أردت، بدي أو ما بدي، تمام؟ فالله سوف يحاسبك يوم القيامة على الأوامر في القرآن والنواهي، ما راح يحاسبك على الإرادة الغيبية، تمام يا أخوان الكرام؟ كذلك معناته هلأ بالمنطق أنا إذا ارتكبت جريمة ما بتصير أنتوا تحاسبوني أهل القتيل، هو نفسه هذا اللي بيحتج بالقدر، سلخه كف على وشه يعني كف هيك ماكن تمام تمام، مو يعني تفعل ذلك، مثلا عم نقول ضربته كف تمام وقال له أنت ما بيحق لك تحاسبني، ليش؟ لأنه أنا مقدر علي هذا، فالحساب أنت والله تصطفل، هو الذي خلق هذا الفعل، في عاقل بيقبله؟ ما في شعوب على وجه الكرة الأرضية بتسأل عن التسيير والتخيير غير المسلمين والعرب، العرب المسلمون، يعني ما في واحد أوروبي ما قال له واحد لواحد قال له الإنسان مسير ولا مخير، قال له الغربي مخير أما العربي مسير، تمام؟ في حدا من الشعوب يسأل؟ أصلا أنت عم تسأل لأنه صرت تفهم شو معنى إرادة والله أراد وإرادته لا تتخلف، فعم تحكي عن المصطلحات اللي أنت تعلمتها أصلا. أما لو أي واحد عاقل صفا بحاله بيقول لك لا أنا مخير، وكل واحد بيقول أنا مجبر هذا مصيف، الأشياء ما بتدرك على سؤال، أنت أبوك أنت اخترته مو أنت اخترته، والدتك أنت اخترته ما اخترته، لونك أنت اخترته ما اخترته، بس أنك تصلي ولا ما تصلي قال أنا اخترته، معقول تقول الفعلين نفس الشيء؟ أنا هلأ بدي صلي ولا ما صلي أنا اخترته، والأبيض والأسود أنا ما اخترته، مثلا الصلاة أصوم ولا ما أصوم أنا ليس لي خيار، أبيض أو أسود أنا ليس لي خيار، هاي مثل هاي، ولا واضح الفرق بين الفعل التخييري والفعل الإجباري؟ واضح الفرق، ما في داعي تقيم له أدلة، ولكن غاية الذي يحتج بالقدر إبطال التكليف وتبرير المعاصي، تمام؟ إبطال التكليف وتبرير المعاصي. أما أنت ليس لك حجة، روح على أي واحد هلأ، أنت روح على سوي مشكلة تأخذك الشرطة تجنك، تمام؟ تقول لهم أنا والله مقدر علي، بتأكل أكلة ثانية على الاحتجاج هاد، تمام؟ فما نحن ما لنا علاقة، فنحن منقول الله أراد الشر ولكنه لم يرضى به، لم يرضى به، أراده. طيب شوف ماذا يترتب على أنه لا أرى، لو قالك الله ما أراده، ما أراده إذا مشى في ملك الله شيء رغم عن الله، ونحن نعرف أنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يوجد موجود ولا يعدم معدوم إلا بإرادة وقدرة منه سبحانه وتعالى. أما إذا بتقول هذا الشر هيك، مثل أنا إذا بيتي مثلا ما هو منضبط، بتقولي ليش بيتك ما هو منضبط، بيقول لك ما هو منضبط وما ما عمون عليون، يعني غصبا عني عم يمشي هالأمر، فتعطيل كمان الإرادة فيه إثبات القهر لله تبارك وتعالى. هناك كتابان أنا أعطيتكم الآن خيوط. عندنا كتاب اسمه الإنسان مخير أو مسير تبع الدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه الله، وفي كتاب ثاني أصعب، هذا بدك تشغل مخك فيه، اسمه البشر تحت سلطان القدر للشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. شو اسمه الشيخ مصطفى صبري؟ اسمه البشر تحت سلطان القدر. ورد عن سيدنا ابن عمر أنه قال ما علم الله إلا كالسماء التي تظلني. تمام، يعني علم الله بالنسبة لك كاشف. شلون السماء مظليتك؟ السماء أجبرتك على معصية شيء؟ علم الله كشف لواقعك، شيء فوقك يظلك، ينظر إليك، يكشف حركاتك، ولكنه لا يؤثر في فعل من أفعالك. تفضل. مر معنا أنه ما في فرق. يريد الله ليبين لكم الله يريد أن يتوب عليكم. إيه. هون مو الله اللي أشاء، أنت إذا شئت أنت، يعني بمعنى أن إذا أردت نفس الشيء. الله مرة بيقول أشاء، مرة بيقول أريد، كلاهما نفس المعنى. تمام، احنا قلنا أنه الإرادة والمشيئة أمر واحد، شاء الله بمعنى أراد الله تبارك وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني وما تريدون إلا الشيء الذي يريده الله. أي نعم، مو صحيح تفسير على فكرة. في من يفسر أنه مثلا شو بيقولها، ما بدي أذكر أسماء، وأنا برجو بالدرس لا نذكر أسماء عشان ما ندخل بخلافات وأخذ رد. نحن بهمنا الفكرة بغض النظر من قالها صح أو خطأ، هذا المنهج الصح بالعلم. ها اللي بس فلان حكاها، أي شو يعني؟ وإذا يحكي فلان، نحن عندنا منهج. هلا إذا واحد أخي عنده ميزان، جبت له وزن، قال لك حطه على الميزان، حطيته طلعت كيلو، تقول له بس فلان يا أخي قال نص كيلو، شو بيقول لك؟ بيقول لك شو بده من فلان، هاي الميزان موجود، حطه لشوف، حطه طلعت كيلو، طلعت كيلو ونص. فما دام الميزان عندك شو بدنا يعني شو ما بيهمنا الأسماء كثير، ما بيهمنا. ففي من قال شو قال؟ قال يضل من يشاء. من فعل يضل هنا؟ الله هو الذي يضل وهو الذي يهدي. تمام؟ في ناس من قال يضل من شاء، يعني إذا شاء العبد. ففاعل شاء هو الله ولا العبد؟ شاء فاعله هو الله. يعني الله يقول لك أضل من شئت وأهدي من شئت، ففاعل المشيئة من؟ الله، وفاعل هداية الله. في مين قال؟ قال يضل من يشاء، يعني يشاء العبد، يعني إذا شاء العبد الضلال الله أضله، إذا شاء العبد الهداية الله يهديه. هذا الكلام مو صحيح، لأنه في آيات ثانية شو قالت؟ يهدي به الله، هاي إجا الفاعل، من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي به الله. هذا الكلام أنت بتحكيه بتقول الفاعل يحتمل، في آيات ما ورد فيها الفاعل، بس في آيات فاعل الهداية هو الله تبارك وتعالى. تمام، فما في داعي. أو مثلا شو بيقول؟ ها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. شو الله قال؟ نحن أغفلنا، مظبوط، يعني إحنا اللي أضلنا صح. من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بعض المفسرين لهذه الآية شو فسرها؟ مشهور الرجل يعني، عشان ما أكل أتلي زلت لكم من هو، فقال يعني أغفلنا أي وجده غافلا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي أغفل يعني وجده الله غافلا، حتى ما يقول شو أن الله هو الذي أضل. تمام يا أخوان الكرام، من قال له لا مو صحيح هذا التفسير. من أغفلنا يعني الله أضله، أضله الله على علم. ما في الآية هاي في القرآن؟ لمن دك تقول أضل يعني العبد؟ وأضله الله هاي فاعل على علم، وختم على سمعه إلى آخر الآية. فالله ينسب الضلال لنفسه وينسب الهداية لنفسه، بس دل نفهم شو معنى أضل. ها، وبعدين من تعاطى أسباب الهداية اهتدى، ومن تعاطى أسباب الضلال ضل. هلأ أنت شو بدك؟ أنت عم تستدل بالقرآن، هذا هذا بيسموه بالمنطق مصادرة على المطلوب. شو بدي أنا أنت أخي صلي أو ما تصلي، لا تقل لي الله أضلني، ما أضلك ولا سوى فيك شيء بحسب الظاهر. الله يضل من يشاء. أخي شيني من القرآن أنا، أنت كإنسان تحسن تصلي وتحسن ما تصلي، هو عم يستدل بكلام الله ضد الله تبارك وتعالى. هو عم رب العالمين يقول لك أنا خيرتك، إن شئت آمن إن شئت كفر. لا هو بيستدل بكلامه ضده، مو صحيح هذا الاستدلال. جيب كلام من عندك عقلي أثبت أن الإنسان ضلاله من عنده وليس من عند الله. بس أنا بحسها وجدانيا. واحد سأل واحد مرة، أحد العلماء كتب له ورقة، هل الإنسان مخير أو مسير؟ قال له لما كتبت هالسؤال حدا دفعك شيء؟ حدا أجبرك شيء؟ شوفت إيدك طلعت هيك وكتبت لحالة شيء؟ قال له سؤالك وقرارك أن تكتب وأن تبعث لي يدل على أنك، يدل على أنك مخير. هذا الكتاب يا أخواننا تقرؤوه، وإذا هلأ شفتوا فيه شوية صعوبة بعد فترة بتقرأوه. أما الكتاب مهم، هذا الشيخ مصطفى صبري له كتابان بالعقيدة مهمان جدا، الدكتور البطي ينقل عنه، فهذا هو الأصل. ها هذا الرجل هو الأصل. الكتاب الأول البشر تحت سلطان القدر، الكتاب الثاني موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. قالوا أفضل كتاب ألف في القرن العشرين. شو اسمه؟ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. في واحد مرة قال لي قرأت الكتاب كله، الكتاب 4 مجلدات هذا، ومطبوع في مجلدين، كل مجلد حوالي هيك شيء 1000 صفحة، يعني هو 4 مجلدات تمام. قال لي قرأته كله ما فهمت ولا كلمة. قلت له ايش قرأته؟ فتت اول 100 صفحة. بس بحب، هو متعود اذا قرأ كتاب يكمله. قال لي والله قرأته كاملا 4 مجلدات. قال لي ما فهمت ولا حرف، لانه بيتكلم عن الديناميكا الحرارية وهذا القوانين الفيزيائية، يعني بيحكي عن العلم، مو زلم بعيد عن العلم، العلم الكوني. فما يصير فيك بالبشر تحت سلطان القدر هيك، خلص اقرأ أول 20-30 صفحة. البشر تحت سلطان القدر أكبر من هذا بمرة لسه، أو مرة أو نص، أو بنص مرة يعني، يعني حوالي تقريبا 350 صفحة. قرأ 20-30 صفحة، فهمت كمل، ما فهمت صف على اليمين وش دغلك شغلة تانية. بالعقيدة بس، هذا الأول البشر تحت سلطان القدر بس عن التخير والتسيير، أما هذا بالعقيدة كاملا. طيب قال فإنه، قال كالكفر والمعصية، فإنه سبحانه مريد لهما غير راض، شو غير راض بهما. شايفين فرقنا بين الإرادة وبين الرضا، بس ما في فرق بين المشيئة وبين الإرادة. لاحظ شو قال اللقاني، قال وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت. فالعلم يغاير شو الرضا. قال فإنه سبحانه مريد لهما غير راض بهما، لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الوقت حاسبه أنت؟ دقيت له؟ ادق له مشان ما يأخرنا. يلا نحن على 5 دقائق، آخر 5 دقائق نقف. وقوله ولا يرضى، هو نفسه قال ما تشاءون إلا أن أشاء، ونفسه قال ولا يرضى، تمام. ولا يرضى لعباده الكفر. ولما كانت عبارة الناظم بمريد الخير والشر مظنة توهم رضاه بهما، يعني هلأ لما قال في المتن بالبيت قال مريد الخير، مريد الخير مريد الشر، مريد الخير والشر، أنت تتوهم أراد معناته رضي. قال لك لما كانت العبارة توهم أن الإرادة يتبعها رضا استدرك فقال ولكن ليس يرضى بالمحال، تمام. لحظة، ولما كانت عبارة الناظم بمريد الخير والشر مظنة توهم رضاه بهما استدرك بقوله ولكن ليس يرضى. ومما يدل الاستعمال المحال على غير المرضي من الخصال قول من قال، أنت ما معك كتاب يا شيخي؟ أعطيك كتاب هذا خالص. طيب هلا بيجي واحد مثلا بياخذ الكتاب بيروح، هذا الزلمه تم حاضر اخر السنه وهذاك اجى اخذ الكتاب ومشى، فاللي بياخذ الكتاب بيروح يعطيه لهذا الزلمه اللي حاب يبطل يعني يا اخواننا. ومما يدل استعمال المحال على غير المرضي من الخصال قول من قال، ما هو شو قال معنى المحال؟ المحال هو الشيء الغير المرضي، ما عم يتكلم عن المستحيل العقلي. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال. شو يعني؟ يعني هذا مو كويس، هذا غير مرضي أنك تعصي الله وتظهر حبه. هذا محال في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طيب خالصين يا أخواننا، هذول صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصالي. نحن قرأنا بالمستوى الأول أنه في عندنا صفات، شو اسمها؟ صفات المعاني، صح؟ السبعة اللي قرأنا هون، تمام يا شباب؟ صفات المعاني. نحن في عندنا يا أخوانا قاعدة شو بتقول؟ مدلول الذات غير مدلول الصفة، قاعدة بتحفظها بصم. شو؟ مدلول الذات غير مدلول الصفة، اكتبها انساها بكرة. شو يعني؟ يعني نحن الذات لها معنى والصفة لها معنى آخر. يعني أقرب مثال، أنت مثلا هذا الشخص ذاته نفس علمه، بدليل أنه ذاته نفس علمه أنه كان لا يعلم، الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بعدين تعلم. ها، إذن كانت الذات بلا علم صارت الذات شو؟ بالعلم. معناتها العلم شيء، لو قلت الذات نفس العلم معناتها إذن عدم العلم، انعدمت الذات. قال لك لا، مدلول الذات. شو يعني مدلول؟ يعني ما تدل عليه الذات، ما تدل عليه الذات غير ما تدل عليه الصفة، ما تدل عليه الذات غير ما تدل عليه الصفة. فذاتك لها معنى وصفاتك لها معنى آخر، تمام يا جماعة؟ طيب هلا نحن لما قرأنا المرة الماضية، لما قرأنا بصفات الله سبحانه وتعالى، العلم خالص، أديش صار الوقت؟ لا خلينا على الخمسة، معلش لسه أربع دقائق، بدي أعطي مقدمة عشان نبلش الدرس القادم، ما بيأثر. يلا، صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه. نحن أثبتنا لله صفات المعاني، صح؟ هل صفات المعاني اللي هي العلم والإرادة إلى آخره هي نفس ذات الله ولا هي غير ذات الله؟ قال هي غير ذات الله، يعني الله عالم بعلم وقادر بقدرة، ففي عندي ذات وفي عندي صفة، في عندي عالم وفي عندي علم. هلا ما في فرق بين العالم والعلم؟ ما في فرق بين البياض والأبيض؟ شو الفرق بين البياض والأبيض؟ قال البياض أنت عم تتكلم عن الصفة، أما الأبيض تتكلم عن ذات متصفة بالبياض. ها، لذلك هذا شو بيسموه بالفلسفة والمنطق، بيقولوا اسم الفاعل يدل على مبدأ ومتلبس بالمبدأ. شو يعني متلبس بالمبدأ؟ لما بقول لك مثلا كاتب، كاتب على شو بتدل؟ بتدل على ذات وبتدل على صفة الكتابة. أما لما بقول لك الكتابة بيخطر بالك زلمة؟ هلا بذهنك أنا شو بقول لك؟ البياض. أما أقول لك أبيض تتصور جسما، الكتابة كاتب تتصور يكتب، الركض راكض تتصور ذات وصفة. فلما بقول لك راكض معناته في عندي ذات، ها هاي بيسموها مبدأ ومتلبس بالمبدأ وهو الصفة. فنحن لما نتكلم عن صفات الله تبارك وتعالى، الله منقول عنه هو علم ولا الله عالم؟ الله عالم، إذن هو ذات وهو صفة. إذن فصفات الله، صفات الله ليست عين ذات، يعني صفات الله مو نفس ذات الله تبارك وتعالى، فهو شيء وأوصافه شيء آخر. صفات الله ليست عين ذات ولا غيرا سواه ذا انفصالي. يلا بنحكي عن إن شاء الله الدرس القادم، إن شاء الله بدأ شغل لأنه اللهم أنت ربي.